بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند بيان المصنف لحكم المراسيل، وبينا في آخر الدرس السابق أن المصنف يقول إن المراسيل يجوز الاحتجاج بها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تتعدد طرقها، بأن لا يكون جاء هذا الخبر عن طريق واحد. الشرط الثاني أن لا يكون هناك تواطؤ بين الرواة، يعني لا يكون هناك اتفاق بينهم، وإنما كل راو يروي هذه القصة دون أن يتواطأ مع الراوي الآخر. الشرط الثالث أن يتلقاه العلماء بالقبول. فبهذه الشروط الثلاثة يجوز الاحتجاج بالمراسيل. طيب، يقول المصنف رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، يعني نقطع بصحتها. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. هذا كلام يعني عقلي. يقول الشيخ: الخبر، أي خبر في الدنيا، أي خبر من الأخبار يأتيك، حصلت حادثة، حصلت مشكلة، حصل شجار، حصل يعني نزل مطر، أي خبر من الأخبار يأتيك لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون صدقا، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، وإما أن يكون خطأ من الناقل، لا يخلو من هذه الثلاثة. فإذا ضمننا أن هذا الخبر سلم من الكذب وسلم من الخطأ، فهو إيش سيكون؟ لا شك أنه سيكون صدقا، لأنه لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة: إما صدق، وإما كذب، وإما خطأ. فإذا ضمننا أن هؤلاء الأشخاص عرفناهم وسبرنا تاريخهم وعرفنا أحوالهم ودقائقهم، وجدناهم أنهم أبعد ما يكونون عن الكذب، ومن ناحية الخطأ وجدنا أنهم يضبطون الأخبار ودقيقين في ذلك، وهذا سيبينه الشيخ الآن بتفصيل. فإذا سلموا من الخطأ وسلموا من الكذب، فلا شك أن هذا الخبر صحيح، وإن لم يتصل إسناده بالشروط الثلاثة التي ذكرناها. طيب، يقول الشيخ: فمتى سلم، يعني الخبر، من الكذب العمدي والخطأ كان صدقا بلا ريب. ثم قال: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، كلها مراسيل. طيب، وقد علم أن المخبرين، يعني الرواة، لم يتواطؤوا، يعني لم يتفقوا على اختلاقه، يعني على الكذب، على هذه الفرية. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. هذا كلام نظري، يحتاج إلى مثال. سيمثل الشيخ بمثال من واقع حياة الناس، مثال من واقع حياة الناس بعيدا عن الشريعة. يقول: مثل شخص يحدث عن واقع، لو جاءك شخص حدثك بواقعة جرت في البلد، ونفترض أن هذا مثلا قبل الوسائل الحديثة هذه في الاتصالات، الجوال وهذه الأشياء، هذا قديما ما في شيء للتوثيق، يعني لا بالصوت ولا بالصورة ولا بنحو ذلك. جاءك شخص يحدث عن واقعة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، يقول لك: فلان فعل كذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا، ذكر لك أقوالا وذكر لك أفعالا، هذه تفاصيل القصة الآن. طيب، ثم ماذا حصل؟ يقول الشيخ: ويأتي شخص آخر قد علم، يعني عرفنا نحن أنه لم يواطئ الأول، نجزم قطعا أن هذا الشخص الثاني لا يعرف الشخص الأول، ليس بينهما أي علاقة، هذا في الشمال، هذا في الجنوب، هذا في الشرق، هذا في الغرب، هذا يعني هذه امرأة في خدرها، وهذا رجل يخالط الناس، يعني ليس هناك احتمالية لأن يتفق على اختلاق هذه القصة. طيب، ثم ماذا؟ ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال. يعني انتبهوا أنه لم يذكر القصة فقط، لم يقل لنا: والله حصلت حادثة سير بين سيارتين مثلا، أو حصلت حادثة حصل أن فلانا ضرب فلانا. طيب، هذه القصة. طيب، التفاصيل عبارة عن أقوال وأفعال. الراوي الأول ذكر لنا أقوالا وأفعالا، قال مثلا إن الضارب فعل كذا وكذا وكذا ثم قال كذا وكذا كذا. الراوي الثاني ذكر لنا نفس الأقوال ونفس الأفعال. طيب فما الحكم حينئذ؟ كيف سيكون موقف الناس من هذا من هذين الخبرين بهذين الطريقتين؟ قال الشيخ فيعلم قطعا أن تلك الواقعة، شوف الآن كيف دقة عبارة الشيخ، إيش قال؟ لم يقل حق فقط، قال حق في الجملة. إيش يعني حق في الجملة؟ يعني بصفة عامة نقطع بأن هذه القصة وقعت حقيقة، لكن في الجملة إيش يعني في الجملة؟ يعني بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة، لأنهم قد يختلفان في بعض التفاصيل. مثلا أحدهما قد يقول لنا القصة وقعت العصر، الثاني قال لنا لا وقعت قبل صلاة العصر. طيب اختلاف بسيط، واحد قال القصة وقعت الساعة 3، الثاني قال القصة وقعت الساعة 3:30. طيب هذه الاختلافات البسيطة لا تضر كما سيفصل الشيخ الآن، لكننا نجزم بأن القصة بصفة عامة، هذا معنى قول الشيخ في الجملة، نجزم بأن القصة في الجملة قد حصلت وقد وقعت. طيب ووجود بعض الخلاف البسيط بينهما في التفاصيل هذا من طبيعة البشر، هذا في حياة الناس. الآن بعد قليل الشيخ سيوضح هذا أكثر وسيضرب لكم أمثلة من السنة النبوية ومن الشريعة. يقول فإنه لو كان كل منهما كذبهما عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. كيف يعني هذا الكلام؟ الآن سيوضحه الشيخ بمثال تطبيقي يتعلق بفن الشعر مثلا، سيوضحه الشيخ الآن بمثال يتعلق بفن الشعر. يقول الشيخ فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، يعني ممكن يحصل، نحن عندنا الآن في العالم العربي شعراء كثيرون. طيب ممكن يأتي شاعر في مصر يكتب بيتا واحدا ويخرج شاعر آخر في الحجاز مثلا فيكتب بيتا، صدفة كلاهما قال نفس البيت ونفس المعنى ونفس القافية ونفس الروي ونفس الوزن، هل يمكن هذا؟ يمكن، صحيح أنه واحد في الألف أو واحد في المئة ألف أو واحد في المليون يمكن، لكن العقل يقبل هذا والواقع يقول أنه قد يحصل هذا وقد حصل. طيب يحصل هذا مشكلة في بيت واحد ممكن، لكن تخيل معي الآن أن يأتي شاعر من مصر وينظم قصيدة في 100 بيت، ثم يأتي شاعر آخر في الحجاز وينظم قصيدة في 100 بيت، كلاهما نفس القافية نفس الوزن نفس البحر نفس الألفاظ نفس المعاني نفس الترتيب نفس كل شيء حرفا بحرف، هل يمكن هذا عقلا؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. إذن ما الذي حصل هنا؟ نجزم ونقطع بأن أحدهما كاذب، أحدهما سرقه من الآخر، إما أنهما تواطأ اتفق بينهما على أن يكتب هذه القصيدة، وإما أن أحدهما سرقها من الآخر. واضح القصة والفكرة؟ قل الآن إذا فهمت هذه القصة في الشعر طبق هذا الكلام نفسه فيما يتعلق بالمرويات التي تأتي في تفسير القرآن أو الأحاديث النبوية أو قصص السيرة أو المغازي أو الملاحم أو كل الآثار الواردة في الشريعة عندنا. فعندما تأتيك مجموعة من الآثار، طيب من عالم يقول كذا أو صحابي يقول كذا وصحابي آخر يقول نفس الكلام ونفس التفاصيل، هل يمكن أن يعني أن يحصل هذا صدفة؟ لا، لابد أن أنه يعني أحدهما يعني المصدر واحد، مصدر هذين الصحابيين واحد، كلاهما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الفكرة يعني. وهذا يشبه ما حصل لأحد الصحابة لما رمى زوجته بالزنا بأنها زنت، خانته يعني، فلما ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله شريعة اللعان، اللعان في أثناء القصة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله يعلم، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني واحد منكما كذب، واحد منكما كذب. طيب، إذن القصد الآن عندما يأتي شاعران فيقول أحدهما قصيدة كاملة 100 بيت والثاني يقول قصيدة كاملة 100 بيت، ثم كل منهما يدعي أنه كتب هذه القصيدة، واحد منهما كاذب، واحد منهما كاذب. طيب، فلأنه لا يمكن أن يحصل هذا الشيء بدون مواطأة وبدون أن يأخذ أحدهما من الآخر. طيب، قال الشيخ: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنا مع الطول المفرط، يعني ممكن هذا يحصل في بيت واحد، كثر كثر كثر بيتين، لكن قصيدة في 50 بيتا 100 بيت يتفقان بهذه الصورة، هناك شيء خطأ. طيب، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، الآن رجع الشيخ إلى علم الحديث، مثلا عندنا راوي حدث بحديث طويل فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه، يعني اتفق عليه، أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. ليش الحديث صدقا؟ لأن المصدر واحد، هذا الراوي صحيح أنه في الشام لكن إسناده في النهاية يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي الآخر صحيح أنه في مصر أو في بغداد لكنه أخذه عن فلان وعن فلان وعن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا. يعني ممكن احنا يأتينا خبر واحد، الخبر واحد لا يكفي، لكن حينما تتعدد الطرق وكل هذه الطرق تؤول إلى نفس المعنى فلا بد أنها حق. طيب، إما وإن لم يكن أحدها كافيا، لماذا لا يجوز أن نحتج بالخبر الذي يأتي منفردا عن طريق واحد وعن شخص واحد؟ قال الشيخ: إما لإرساله لأنه مرسل، والمرسل عند الجماهير من العلماء أو عند كثير من العلماء من جملة الحديث الضعيف مردود، وإما لضعف ناقله بأن الناقل ضعيف يعد عند العلماء من الضعفاء. طيب، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق. هذا تنبيه عظيم جدا جدا من الشيخ. إيش يقول الشيخ؟ يقول: الآن نحن اتفقنا أن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة وتلقاه العلماء بالقبول، أننا نقطع بأن هذه القصة وهذا الحديث وهذه الواقعة قد حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن يقول الشيخ: انتبه، نحن نستفيد من هذه الطرق الكثيرة المرسلة، نستفيد منها شيئا واحدا، أن القصة وقعت. أما ما يتعلق بشيئين، الشيء الأول الألفاظ، الألفاظ، والشيء الثاني الدقائق، يعني الأشياء الدقيقة جدا، فهذان الاثنان لا يؤخذان بهذه الطريقة. واضح هذا؟ يعني يقول الشيخ أننا نقول إن هذه الواقعة قد حصلت، نقطع بهذا، لكن هل نضبط بها ألفاظ الحديث؟ لا، لأن الألفاظ لابد فيها من الدقة، ولابد فيها من أن يتصل السند، ولابد فيها من التحري حتى نجزم بأن هذه اللفظة قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام الرواة. والأمر الثاني الدقائق، يعني الدقائق، المسائل، التفاصيل الدقيقة جدا، الجزئيات، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل مسألة لو واحد قال أن حصل فلانا أن فلانا ضرب فلانا. طيب، هذه القصة بصفة عامة نصدق أنها وقعت مشاجرة بين شخصين، ولكن أن يقول أحدهما أنها حصلت في الساعة 3:19 هذه دقائق. طيب، هذه دقائق. أو أن يقول مثلا الراويان اللذان رويا لنا قصة المشاجرتين مثلا في البلدة، وكلاهما اتفق أن المتشاجرين قد سب بعضهما بعضا. فهنا نحن نقطع بأن السب قد وقع، ولكن ما هي ألفاظ السب التي وقعت منهم؟ هذه لا نأخذها بهذا الطريق، لابد من التحري ولابد من الدقة وأن يتصل السند، لأن الألفاظ والدقائق لا تثبت بهذه الطريقة. واضح هذا؟ إذن ما الذي يثبت بهذه الطريقة؟ يثبت فقط أن القصة وقعت. انظر الآن ماذا يقول الشيخ: ولكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، بل يحتاج ذلك أي ما معنى ذلك؟ ذلك يعني الدقائق والألفاظ، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. لابد من طريق متصل حتى نثبت هذه الألفاظ بعينها أو أن نثبت تلك الدقائق بعينها. ولهذا شوف المثال الرائع الآن الذي سيضربه. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، نقلها جيل عن جيل عن جيل عن جيل إلى زماننا هذا. نحن نقطع ونجزم يقينا أن غزوة بدر وقعت بين المسلمين وبين المشركين عندها بئر بدر، نقطع بهذا حتى لو ما وردت في القرآن، حتى لو لم ترد في الأحاديث المتصلة السند. تخيل، حتى لو لم ترد هذا نقطع بأنها وقعت. ليش؟ لأن لو جاءتنا هذه القصة من طرق كثيرة متعددة متنوعة يستحيل عادة أن يتواطوا عن الكذب وتلقاها العلماء بالقبول، حتى لو جاءتنا من طريق مراسيل. طيب، لكن نثبت ماذا من هذه الطرق المرسلة لو فرضنا أنها مرسلة؟ ولا غزوة بدر قد نص الله عليها يعني في القرآن، لكن ماذا نثبت منها؟ نثبت منها فقط أن غزوة بدر قد وقعت يقينا بين المسلمين والكفار. لكن الدقائق، مثل ماذا الدقائق؟ انظر الآن ماذا سيقول الشيخ: ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد. هذه من الدقائق. طيب، لكنها ثبتت عندنا بطريق متصل. لكن هناك الدقائق. إيش هو الدقائق؟ من قتل من من هؤلاء الثلاثة؟ من قتل من؟ يعني مثلا وأن عليا قتل الوليد، هذا ثبت عندنا بالسند. وأن حمزة قتل قرنه، يعني أن ما معنى قرنه؟ القرن عند العرب هو يعني المنافس لك في القتال، المنافس لك يعني الذي تقاتل معه وجها لوجه، هذا قرنك. طيب، فنحن نجزم بأن عليا قتل الوليد، هذا من الدقائق التي ثبتت بالسند ليست بالمراسيل. وأن حمزة قتل قرنه، لكن من هذا القرن؟ هذا من الدقائق التي يشك فيها لأنها لم تثبت عندنا. قال: ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، لا ندري بمعنى لا نستطيع أن نجزم، وإنما نرجح ويغلب على ظننا أنه فلان أو فلان. واضح هذا؟ إذن هذا الآن هذا الشك في هذه الجزئية الصغيرة، هل يقدح في أن غزوة بدر قد وقعت؟ لا. هل يقدح في أن غزوة بدر وقعت قبل أحد؟ لا. هل يقدح بأن ثلاثة من الصحابة تبارزوا مع ثلاثة من المشركين؟ لا. كل هذا لا يفسد. وإذا نحن نجزم بأن القصة قد وقعت، ثم بعد ذلك دقائق وبعض الألفاظ هذه لابد لها من طريق خاص، ومثالها ما ترونه أمامكم. وهذا الأصل الذي نص عليه الشيخ، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. هذا كلام عظيم جدا. الشيخ وضع لك منهجية في التعامل مع الأخبار التي تنقل إليك، ليس فقط في التفسير ولا في القرآن، لا، بل في التفسير والحديث والمغازي، بل ليس فقط في العلوم الشرعية، في كل ما يرد إليك من أقوال الناس وأفعالهم كيف تتعامل معها. جاءتك قصة حصلت في بلدك أو خارج بلدك، تصدق أو لا تصدق؟ ما هي المنهجية؟ وضع لك الشيخ منهجية من مناهج العلماء في كيفية التعامل مع هذه الأخبار. وهذا يبين لك يعني خطأ ما يفعله بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أنه يعمد إلى كتب التاريخ طيب فيطبق عليها مناهج المحدثين، فيأتي إلى قصة مثلا يذكرها ابن كثير أو أي أحد من علماء التاريخ طيب، فيقول لك هذه القصة ضعيفة. ليش ضعيفة؟ يقول لك ما في إسناد متصل. هذا خطأ. من قال لك أن القصة لا تثبت إلا بالإسناد المتصل؟ كثير من القصص التي تحصل الآن في زماننا نقطع بأنها حصلت وأنها وقعت وليس عندنا فيها سند متصل، وإنما عندنا فيها كثرة متكاثرة، ناس تنقل عن ناس، يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب. فالتعامل مع التاريخ شيء، والتعامل مع القرآن والحديث شيء آخر. وحتى مع الأحاديث إذا كانت بهذه الشروط التي ذكرها الشيخ، بس الشروط الثلاثة قد يقبل كما رأينا مرارا. لذلك هذا المبحث عظيم جدا، وهذا يعني في نظري أن هذا المبحث الذي قرأناه هو من أهم مباحث هذا الكتاب، من أهم مباحث، والكتاب كله مهم لكن هذا المبحث من أهم مباحثه. ثم قال: ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته اللي هم الصحابة ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. نعم، النسيان والغلط قد يحصل لأفراد الصحابة، لأفرادهم قد يحصل لأنهم بشر. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني يقول أنت لا تستغرب حينما نحن نجزم ونقطع أن الصحابة لا يقع منهم الكذب. لماذا؟ لأن سيرهم تشهد بذلك. التابعون الذين خالطوا الصحابة رأوا أناسا يعني أشبه ما يكونون بالملائكة على صور بشر، هم ليسوا ملائكة لكن أشبه ما يكونون بالملائكة، أناس يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. طيب، فأنت الآن في حياتك العادية حينما تخالط شيخك الذي درست عليه القرآن والحديث والتفسير ولازمته 30 سنة، تخيل هذا، لازمته 30 سنة ورأيت منه الصدق والإخلاص والتفاني ونجدة الملهوف، ورأيت منه القيام الليل والصدقة وصيام الاثنين والخميس، ورأيت منه أشياء كثيرة، تصل بعد سنين مرحلة من اليقين إلى أن هذا الشيخ أو هذا الرجل يصعب أن يعني لا أريد أن أقول يعني يستحيل، لكن يصعب جدا جدا جدا أن يصدر منه الكذب، وتجزم أن هذا ليس ممن يكذب وليس ممن يسرق الأموال الناس وليس ممن يقع منه قطع الطريق ونحو ذلك من الفواحش والموبقات. هذا في مقامك أنت مع شيخك، فكيف بالصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح هذا؟ كذلك أنت حينما تنظر حين كيف يعظم الابن أباه حينما يكون الأب صالحا، فأنت لا تستوعب أن أباك هذا الرجل الصالح الذي رباك على التربية الصالحة وكذا أن يقع منه مثل هذه الموبقات. هذا بالنسبة للصحابة. بالنسبة للتابعين يقول الشيخ: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. هؤلاء أناس، هذا جيل آخر، هؤلاء عالم آخر، هؤلاء رجال يعني لا يخضعون لمثل هذه المعايير التي نراها نحن الآن. المستشرقون والليبراليون والعلمانيون ونحو ذلك لا يستوعبون مثل هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني كثير منهم فجر فسق، بيئتهم بيئة فاجرة فاسقة فاسدة، لا يخالطون إلا الكذبة والفجار والكفار وشراب الخمور والشاذين وأصحاب المخدرات والسراقين والذين ينهبون الناس والظلمة، هذه بيئتهم. هم لا يستوعبون أنه يوجد من الناس من البشر في في في في في في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي نحن فيه، من لا يسرق ولا يقتل ولا يكذب ولا يزني ولا يفعل هذه الأشياء، فضلا عن ذاك الزمان العظيم الذي هو القرن الأول أو الثاني أو الثالث. هؤلاء يعني جيل آخر، يعني يصعب على هؤلاء العلمانيين وهؤلاء يعني الليبراليين أن يستوعبوا عظمة هذا الجيل. لا يمكن أن يصعب هذا إلا إذا يعني قرأوا سيرهم وعرفوا بالضبط من كانوا يعني. لذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال في رسالته الواسطية، قال إن عن جيل الصحابة، قال فإن الصحابة بمعنى كلامي قال ما كان ولا يكون مثلهم، ما كان في السابق ولا يكون في المستقبل مثلهم. نعم. ثم قال الشيخ وإنما يخاف على الواحد من الغلط. الآن فرغنا من موضوع الكذب، نحن قلنا قبل قليل الخبر الوارد لا يخلو من ثلاث، إما أن يكون صدقا، إما أن يكون كذبا، وإما أن يكون خطأ. عرفنا الآن لماذا لا يمكن أن يكون كذبا، فرغنا من هذا. نأتي الآن إلى الغلط، هل يمكن أن يغلط الراوي؟ نعم. هل يمكن أن يغلط الصحابي؟ نعم. هل يمكن أن يغلط اثنان من الصحابة؟ نعم ممكن. لكن يغلط 100,000 صحابي؟ لا. أن يغلط كل الصحابة من ألفهم إلى يائهم؟ لا، هذا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن الله حافظ دينه، فإذا اتفق الصحابة على الغلط معناها ضاع الدين، ولأن الله لن يرسل رسولا آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الرسالات، فلا يمكن أن يتفقوا على الخطأ. نعم يحصل من أفرادهم أخطاء فيرد بعضهم على بعض ويصحح لهم كما سنرى بعد قليل في الأمثلة. طيب يقول الشيخ وإنما يخاف على الواحد يعني من الرواة من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. نحن ما نقول إنهم معصومون ملائكة، لا، يقع منهم الغلط والنسيان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني هناك من الحفاظ لا نقول أنه لا يخطأ، لكن قليل أو نادر الخطأ، شيء موهبة من الله، يعني نذر نفسه لهذا العلم فأصبح يندر أن يخطئ، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. طيب هذا شيء نادر، نادر أن يحصل أن إنسانا يروي أحاديث كثيرة ولا يغلط، هذا شيء هبة ربانية من الله، هذا نادر. لكن بصفة عامة كل راوي معرض للغلط. طيب إذا غلط ماذا يحصل؟ هل يضيع الدين؟ هل يتناقل الناس الغلط ويعملون بالدين خطأ؟ لا إذا غلط الراوي تنبه له بقية العلماء فردوا عليه وخطأوا، واضح هذا؟ كما سنرى هذا الآن. قال الشيخ والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة. يعني لو جاءك شخص قال لك قصة طويلة، ثم جاءك شخص آخر قال لك قصة نفس القصة وهي طويلة، طيب معناها أنهم لم يغلطوا، لأن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما ممكن أن تغلط في معلومة واحدة، مثل أن تقول نزل المطر، هذه معلومة واحدة، فيأتي آخر مثلا يقول لا ما نزل المطر، هذا غلط. طيب لكن أن يروي قصة طويلة متنوعة ثم يأتي آخر ويروي نفس القصة الطويلة المتنوعة، فمعناها أنه صدق وحق، لم يغلطوا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، ممكن يحصل الغلط في جزئية بسيطة كما سنرى الآن. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا الآن هذه أمثلة تطبيقية توضح لكم ماذا يقصد الشيخ. ولهذا إنما يقع الغلط في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، بعض وليس كل. مثل ماذا؟ مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. هذا الحديث ورد في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا في سفر مع جابر، فكان جابر معه بعير يعني تعبان ما يمشي جيدا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فنشط ببركة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني شيء من نوع من العجاز يعني، فضربه فأصبح نشيطا وقويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه. طيب، فإلى آخر قصة يعني باعه عليه جابر. ثم في نهاية القصة النبي صلى الله عليه وسلم أرجع البعير وأرجع البعير إلى جابر. المهم أنه ماذا حصل؟ بكم اشترى جابر، بكم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعير من جابر؟ هذا فيه خلاف بين الرواه، كل واحد منهم قال رقما معينا، لكننا نقطع بأن أصل القصة قد وقع. فهذا الغلط الموجود من بعض الرواة لا يقدح في أن القصة نفسها قد حصلت، فاختلافهم في كم السعر كان هذا لا يضر، وقد يحصل نعم أن الراوي يغلط، ممكن يحصل هذا. طيب، قال مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم بعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في الآن دخل إلى مسألة أخرى، وهو ما حكم حديث البخاري ومسلم، كيف يتعامل مع العلماء؟ قال الشيخ جمهور يعني أغلب ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو. إيش يعني أن غالبه من هذا النحو؟ يعني من الأشياء التي يعني التي دقق فيها العلماء، والتي يستحيل فيها التواطؤ على الكذب وإلى آخره، يعني خضعت للمعايير الصحة، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. أنا قلت لكم قبل قليل الأمة لا يمكن أن تجتمع الخطأ. لماذا؟ ليس لسواد عيون الأمة، لا، لكن حفظا لهذا الدين، لأن الأمة كلها لو اجتمعت على الخطأ يلزم من هذا أن يرسل الله رسولا ليرجع الأمة إلى الصواب، مثل عندما وقع الشرك في الأمم السابقة فيتفقون كلهم على الشرك فيرسل الله رسولا يدعوهم إلى التوحيد. الآن لو اتفقت الأمة على الضلال يحتاج إلى رسول، والرسول لا يمكن أن يأتي، لأن الله ختم به الرسالة. ثم قال وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر. نعم، إذا لم يحصل إجماع ممكن يحصل كذب، ممكن يحصل خطأ، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. يعني إذا ما عندنا إجماع فاجتهدنا وقلنا رأيا في مسألة، ممكن أن يكون في الباطن يعني في واقع الأمر الحق خلاف ما نقوله نحن إذا لم يكن هناك إجماع، انتبهوا لهذا، وإنما يكون مثل مسألة قابلة للأخذ والرد. طيب، أما إذا حصل إجماع يقول الشيخ فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. طيب، ثم قال ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد. الآن دخل الشيخ في مسألة جديدة، وهي مسألة أصولية حديثية عقدية شهيرة، وهي ما حكم خبر الواحد. نحن الآن كل ما سبق الكلام عنه كنا نتكلم عن المراسيل، وهي التي تأتي بطرق متكاثرة متعددة. الآن ما حكم الخبر الذي يأتي عن طريق شخص واحد بطريق واحد؟ هل هذا الخبر إذا اتصل سنده وكان رواته صادقين هل يوجب لنا العلم؟ ما معنى يوجب لنا العلم؟ يعني يوجب لنا اليقين، العلم هنا بمعنى اليقين، أم يوجب لنا الظن الراجح؟ إيش يعني الظن الراجح؟ يعني يغلب على ظننا أن القصة حصلت، لكن لا نقطع ولا نجزم ولا يكون من قبيل اليقينيات. واضح هذا؟ ما حكمه؟ إيش يقول الشيخ؟ يقول جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته، شوف بهذا إذا احتفت به هذه القرائن، يعني باختصار شديد مجرد ورود خبر عن طريق واحد هذا لا يوجب، هذا لا يوجب اليقين. خبر فقط هكذا بطريق واحد لا يوجب اليقين، لكن إذا احتفت به قرائن واحتفت به أشياء مقوية حينئذ يرتقي إلى درجة اليقين كما سيبين الشيخ. طيب إذن باختصار شديد، الخبر إذا ورد عن طريق واحد، خبر الواحد، فإننا الأصل فيه أنه يوجب لنا الظن الراجح، لكن إذا احتفت به قرائن ومقويات مثل ماذا؟ مثل أن تتلقاه الأمة بالقبول، فحينئذ يرتقي إلى درجة اليقين. هذا قول من؟ يقول الشيخ جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. إيش يعني يوجب العلم؟ يعني يوجب اليقين. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. إذن الذين خالفوهم قلة، قلة من أهل الكلام، وإلا كثير من أهل الكلام أو أكثر أهل الكلام يوافقون السلف. يوافقونهم في إيش؟ يوافقون السلف في أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يرتقي إلى اليقين. يوافقون السلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو ذلك. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب أمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن زاغوني وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. طيب، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع من؟ بإجماع أهل العلم بالحديث. من الذين إذا أجمعوا على تلقي الحديث القبول يرتقي خبر الواحد إلى اليقين؟ إجماع من؟ إجماع علماء الحديث والأثر دون غيرهم. طيب، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، كذلك في مسألة في مسائل الفقه، من الذي يكون إجماعهم حجة في الفقه؟ إجماع الفقهاء، أما إجماع غيرهم فليس بحجة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، التشاعر يعني مع عدم العلم، مع عدم التشاعر، لأن الشعر يأتي معنى العلم، مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ، يعني إذا فهمت كل ما سبق شرحه حينئذ هل نرد روايات الرواه الذين حفظهم سيء أو روايات المجاهيل نردها دائما دائما؟ لا، يعني روايات المجاهيل والروايات الذين ساء حفظهم، هؤلاء قد يكونون من ضمن طرق كثيرة. واضح؟ يعني أن يأتي مثلا 100 طريق 200 طريق وفيهم أناس مجاهيل وفيهم أناس حفظهم ضعيف، فحينئذ لا ترد أخبارهم لمجرد أنه مجهول أو لمجرد أن حفظه سيء. لماذا؟ لأنه دخل في ضمن هذا البحر. لكن لو جاءنا طريق واحد عن راو سيء الحفظ نرده، طريق واحد عن شخص مجهول نرده، واضح هذا؟ طريق واحد عن شخص كذاب نرده، واضح هذا؟ فرق بين أن يكون من ضمن مجموعة وبين أن يأتي منفردا. وهذا واضح يعني حتى في بالعقل يعني. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، أي حديث، الحديث التي تأتي عن طريق المجاهيل وسيئين الحفظ وسيئي الحفظ والمراسيل، ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، يعني نستطيع أن نستشهد به ونكثر به الطرق. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا، هو رجل صادق، كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. ماذا حصل له؟ لكن بسبب احتراق كتبه، كان عنده كتب، هذه الكتب كتب فيها أحاديث التي جمعها في أسفاره وفي طلبه للعلم على سنين، حصل حادثة احترقت كتبه، فتأثر نفسيا وعقليا من ذلك كثيرا، فأثرت هذه الحادثة عليه فاختل حفظه، واضح؟ أصبح حفظه ضعيفا بسبب احتراق كتبه، وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يعني بالمقابل يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام قد يكون مفاجئا جدا لكثير من طلاب العلم، الذي يظنه طلاب العلم أي رواية تأتي عن طريق مجاهيل أو مراسيل أو سيئي الحفظ مردود، وأي رواية تأتي عن طريق الثقات فهي مقبولة. هذا كلام خطأ بهذا الإجمال وبهذا الإطلاق، خطأ في تفصيل. المجاهيل وسيئي الحفظ والمراسيل هذه إذا كانت متكاثرة وخلت من التواطؤ ونحو ذلك إلى آخر الشروط التي قلناها تقبل. بالمقابل روايات الثقات أحيانا ممكن نرد ونبطل ونضعف رواية الثقات. كيف هذا؟ بأن يكون ثقة خالف ثقات آخرين، واضح هذا؟ خالف ثقات آخرين، فحينئذ نضعف رواية هذا الثقة مع أنه ثقة، نرد روايته مع أنه ثقة وصادق وضابط. طيب كيف هذا؟ سيذكر له مثالا. قال الشيخ: فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، يعني يكون عندهم دليل يبين لهم هذا الدليل أن هذا الراوي الثقة قد أخطأ، وهذا يدل على إنصافهم. ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. أنت لو كنت مبتدي ستحكم على هذا الحديث بأنه صحيح، والواقع أن فيه علة خفية تنبه لها النقاد، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا مثلا، هذا مثال، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. إيش يعني وهو حلال؟ يعني غير محرم، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي، يعني لم يصلي في الكعبة ركعتين، مما وقع فيه الغلط. يعني العلماء بطرقهم وبأدلتهم ثبت عندهم أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو غير محرم، والأمر الثاني أنه صلى داخل الكعبة ركعتين. جاء ابن عباس روى لنا عكس هذا، قال لا، قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا واحد. اثنين، أنه لم يصلي في الكعبة ركعتين. ماذا فعل العلماء؟ ردوا رواية ابن عباس. طيب ابن عباس ثقة صدوق صادق وسند متصل إلى آخره، نعم، لكنه ثبت لدينا أنه غلط في هذا، نحن لا نكذبه ولم يكذب، لكن الإنسان معرض للخطأ. عندنا أدلة كثيرة أخرى تبين لنا أن ابن عباس غلط في هذا. طيب مما وقع فيه الغلط، طبعا قد يكون ابن عباس غلط، وقد يكون أحيانا تلميذ ابن عباس غلط عليه، هذا يحصل أيضا، وهكذا. وكذلك مثال آخر، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر جمع عمره، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، كان ابن عمر يزعم أن المسلم اعتمر في رجب، فغلطه العلماء، غلطه ممن غلطه عائشة، كانت تقول ما اعتمر المسلم في رجب قط، خطأته. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع في الغلط، هذا غلط، ولم يكونوا خائفين بل كانوا آمنين. وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، هذا حديث في، مع أنه في البخاري، ها؟ هذا الحديث في البخاري، رواية في البخاري أن الله يخلق خلقا ليدخلهم النار لتمتلئ النار. طيب، هذه الرواية خطأها العلماء مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن العلماء منصفون متجردون يبحثون عن الحق، والحق هو غايتهم، فإذا تبين لهم الحق أخذوا به وقالوا به، ولا يبالون بمن خالفهم في ذلك، ويحترمون من خالفهم في ذلك. فنحفظ حق ابن عباس، ونحفظ حق ابن عمر، ونحفظ حق عثمان، هؤلاء كلهم رواه وثقاء وصادقون، ونحفظ مكانة البخاري رحمه الله ولا نقدح فيه، ولكن الإنسان معرض للغلط، وعندما غلطناه لم نغلطه لهوى ولا لمزاج ولا لأن هذه الرواية لا تناسب فلانا أو فلانا، وإنما لمنهجية علمية عندنا. نعم، فهذا مما غلط فيه الراوي. الراوي أراد أن يقول الجنة فقال النار، بس أراد أن يقول أن الجنة لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، يعني أن الله يوم القيامة يخلق خلقا فقط ليملأ بهم الجنة. الراوي إشغال غلط، بدل ما يقول جنة قال نار، واضح هذا؟ لأن هذا يعني أن الله يخلق خلقا ليدخلهم النار، هذا يعد من الظلم، والله منزه عن الظلم. طيب، والناس في هذا الباب يعني في التعامل مع الأحاديث طرفان، وهذان الطرفان موجودان إلى وقت هذا الوقت، حتى في زماننا هذا. طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فإيش يسوي؟ قال الشيخ فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها. هذا الطرف الأول، الطرف الأول موقفه سلبي من الأحاديث، فيشك في كل الأحاديث ويرد كل الأحاديث ويضعف كل الأحاديث، ما عنده الآلية ولا المنهجية للتمييز بين حديث صحيح وضعيف، فإيش يسوي؟ يتشكك في كل الأحاديث، وما أكثر هذا الصنف الآن في هذا الزمن. الصنف الثاني تغلبهم العاطفة والجهل، إيش يفعلون؟ سينتقل. طيب نكمل، قال مع كونها معلومة قطعا مقطوعا بها عند أهل العلم به، هذا الطرف الأول. طيب الطرف الثاني النقيض عكسهم، إيش يسوون؟ يقبلون كل ما هب ودب، أي حديث يجيهم يأخذون به ويعملون به ويروونه وينشرونه بين الناس، وفي الواقع أنه كذب أو ضعيف. قال وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يعني مثلا الآن هذا الطرف الثاني يسوون، أي حديث يأتيهم يأخذون به، فإذا جاءهم حتى لو جاءهم أي حديث سنده صحيح يأخذون به، هذا غير صحيح. أحيانا ممكن يكون السند صحيح لكن المتن ضعيف. مثلا مثال الذي قبل قليل، جاءه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يقبله. طيب جاءه حديث أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، نحن إيش فعلنا؟ قلنا هذا غلط، خلاص ريحنا نفسنا، انتهى الموضوع. هو إيش يفعل؟ يقبل الحديث ويأخذ به، ثم يبدأ يبحث عن تخريجات وتأويلات ومخارج، ويحاول إيش يعني، بيحاول يرقع هذا الخلل، فيتكلف ويأتي بأشياء مضحكة أو بأشياء لا تقبل، يعني واضح هذا؟ فأما أهل العلم إيش يفعلون؟ لا، إذا تبين لهم أن هذا غلط من الراوي خلاص يردونه ويقولون هذا غلط من الراوي، ولا نحتاج أن نبحث عن مخارج ولا عن تأويلات، واضح هذا؟ ثم قال الشيخ وكما أن على الحديث أدلة يعني علامات يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. طيب، فالشيخ خلاصة إيش يقول؟ الخلاصة يقول الشيخ: ليس كل ما صح سنده فمعناه أن الحديث صحيح، لا، ولا كل ما ضعف سنده فمعناه أن الحديث ضعيف. طيب، الأمر الثاني أن العلماء يعرفون كل حديث له أدلة تدل على صدقه، وبالمقابل الأحاديث المكذوبة هناك أدلة وهناك علامات عليه على نفس الحديث تدل على كذبه. فالعلماء من دقتهم يستطيعون بالنظر إلى ألفاظ الحديث أن يعرفوا هذا الحديث صدق أو كذب. واضح هذا؟ طيب، لذلك وأنصح بالرجوع إلى كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله، ضرب على هذا أمثلة كثيرة. ثم قال الشيخ: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، يعني يكثر في بعض التفاسير الأحاديث الموضوعة. ما معنى موضوعة؟ يعني مكذوبة. طيب، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هناك حديث طويل جدا، هذا الحديث إيش يبين؟ يبين لك فضائل سور القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. سورة الفاتحة فضلها كذا، سورة البقرة من قرأها فله كذا، سورة آل عمران من قرأها فله أجر كذا، إلى أن يصل إلى سورة الناس. هذا الحديث باتفاق العلماء مكذوب. للأسف الشديد الثعلبي والواحدي والزمخشري وضعوه في تفسيرهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المتخصصين أو ليسوا من المتبحرين في علم الحديث. واضح؟ ثم الآن ختم الشيخ الفصل بخاتمة عبارة عن تقويم لمجموعة التفاسير، سيقوم تفسير الثعلبي وسيقوم تفسير الواحدي وتفسير البغوي، ثم يختم الفصل. قال الشيخ: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، هذا إنصاف، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف موضوع. إيش يعني حاطب ليل؟ يعني من الإنسان الذي يحطب في الليل، يحتطب في الليل، يخرج في الصحراء أو في البادية ما يشوف شيء، فإذا جاءه أي شيء في الأرض يشيله معه، يظن أنه حطب، وربما هو ثعبان، ربما هو عقرب، ربما هو شوك، ما يعرف لأنه يحتطب في الليل. كذلك كان الثعلبي كان حاطب ليل في الأحاديث، يشيل أي حديث يأتي قدامه، ممكن يكون موضوع ضعيف صحيح ما يدري يشيله. واضح؟ وتفسير الثعلبي مطبوع، والواحدي أيضا تفسيره مطبوع. صاحبه كان أبصر منه بالعربية، يعني أعلم منه بالعربية، لكن هو يعني الواحدي أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي أيضا تفسير البغوي مطبوع وهو مهم، تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. هذه ميزة عظيمة، خلا تفسيره من الكذب ومن البدعة. لذلك تفسير البغوي مهم ومطبوع، هو في 5 مجلدات تقريبا. ثم قال الشيخ: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل أحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، هذا يذكره الروافض كثيرا، أن عليا كان يصلي فجاءه رجل ومسكين، رجل فقير، فخلع علي خاتمه وأعطاه إياه وهو راكع. طيب، هذا حديث كذب، وسنشير له إن شاء الله مرة أخرى في درس آخر، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، هذا كذب، يعني من كذب الرافضة، وتعيها أذن واعية أي أذنك يا علي، هذا كله من الكذب، وسنبين هذا أكثر في الدروس القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.